لها سؤال ثاني يا شيخ حفظكم الله. السائلة تقول: إذا تصدقت المرأة من مالها من غير إذن زوجها، إذا تصدقت المرأة من مالها بدون إذن زوجها وهي بالغة رشيدة فلا بأس بذلك ولا حرج عليها في هذا. ودليل ذلك أنه لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد أن تتصدق النساء جعلنا يلقين من أخراصهن وحليهن في ثوب بلال، ولم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ارجعنا إلى الأزواج. نعم إذا كان هناك حلي تتجمل به لزوجها فهنا ينبغي أن لا تتصدق به أو منه إلا بإذن الزوج، لأن هذا يتعلق بمصلحة الزوج. ولو تصدقت به فلا حرج،